السلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك يا ربي أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار النحو الذي يرضيك عنا على النحو الذي يرضيك عنا. واجعلنا ممن يحسن تلاوته واجعلنا ممن يأخذ كتاب ربه بقوة واجعلنا من الحاملين لكتاب الله العاملين لكتاب الله ولا تجعلنا ممن يحمل حروفه ولا يعلم حدوده يا رب العالمين. واجعله لنا يوم القيامة حجة تنقلنا به من النار إلى الجنة ولا تجعله حجة علينا فتكبنا من قفانا في النار بأخذنا الكتاب ربي بعدم أخذنا الكتاب ربي. ولا تجعلنا من الذين هجروا القرآن قولا وفعلا وعملا يا رب العالمين. أنتم مخلين وأكرم جزاكم الله خيرا. اليوم إن شاء الله نكمل درس أعمال من سيئة يمكن نستفيد منها في الأيام العشر دي. النقطة اللي نقف عندها النهاردة يا بنات من أعمال من سيئة تكميلا للسابقات، فضل إدخال السرور على المسلم من ضمن العبادات اللي أنت بتتقربي بها إلى الله عز وجل. إياك يعني إزاي لما تكوني قاعدة مع حد أو حد يفتكرك أو تكوني فاكرة حد، ازاي تكوني انت سبيل سعادته مش سبيل شقاوته مش سبيل دينه؟ ازاي تدخلي السرور على قلب المسلم؟ ازاي من الاعمال اللي احنا بننساها اننا نسعد غيرنا نكون سبيل السعاده لغيرنا؟ احنا عرفنا ديننا ان تبسمك في وجه اخيك صدقه. لما بتشوفي واحده تكوني كده وهي انت بتقابليها تلاقيها مبتسمه كده بتسعدي بابتسامتها. مش احنا قلنا الامر ده من الاشياء من الحاجات اللي احنا بننساها، يعني ان الاعمال اللي بنتقرب بها لله عز وجل وهي من الاعمال ايضا بنتقرب بها لله عز وجل في هذه الايام المباركه. اليوم بقى ادخال السرور على المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال ان تدخل على اخيك المؤمن سرورا، افضل الاعمال، او تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبز. أكليه أي حد، أكليه أي حد، دي من ضمن الأشياء اللي تدخل على قلبه إيه؟ سبحان الله. وأنت ما عملتيش حاجة، الأمر بسيط جدا مهين جدا، لكن مش عارفة مفاتيح سعادة الغير. ابحثي عن مفاتيح سعادة الغير علشان تقولي أنت ربنا سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل. كما أسعدتيهم يسعدك ربي في الدنيا والآخرة. لما نيجي نشوف ننظر الى قوله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ ايه افضل الاعمال؟ الادخال بالسرور على مؤمن تعمل فيه ايه؟ اشبعت جوعته او كسرت عورته او قضيت حاجه او قضيت بروحان. يا سلام انك تكسي إنسان عريان أو تديله ثوب يلبسه ويفضل الثوب لحد ما يدوب وأنت بتاخدي الأكل أو تطعميه طعاما يطعمك ربي بيه من الجنة أو تسقيه وقت عطش يسقيك ربي سبحانه وتعالى من الرحيق المختوم. يا عالمين ديننا جميل يا بناتي بس من يعمل بهذا الدين؟ ديننا جميل بس من يعمل بهذا الدين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم. لو عايزة تكوني أحب الناس عند الله عز وجل لازم تكوني نافعة. النافع يعني المتعدي عمله لغيره، مش النفع بقى نفسي على نفسي ولو يجي اللي حواليا ولو يكون في امر يتعلق بنفسي انشغل بنفسي والناس اللي حواليا بقى خلاص يعني ارميهم بقى يعني لا. لو عايز حد يحب ربي لازم يكون نافع لغيره. قدمت له نفعتيها في ايه؟ ساعدتيها في ايه؟ بسطت يد العطاء لك بيها فيها في ايه؟ مسحت دمعتها في ايه؟ قلت لها انا عملت عنك ايه؟ يا ربي اشياء كثيره جدا في حياتنا يا بنات، لكن والله قل من الناس من يفعل، وبسيطه جدا والله لا تكلفك شيء، ربما لا تكلفك ماده لكن تكلفك سعي. خطوه خطيتيها، الخطوه دي راح تعملها لفلانه، ومطلع عليك يا بنتي ربي من فوق سبع عرش، من فوق عرشي، من فوق سبع سماوات، مطلع ان انت ماشيه المشوار ده مش ليكي، انت ماشيه المشوار ده لغيرك، عشان تدخلي على غير، عشان تعملي له حاجه. احب الناس الى الله. ناس كتير جدا بتبقى عندها اثم انانيه، يعني تحب الايه جدا نفسها، تحب شر نفسها، ما تعرفش تنفع الناس، ما تعرفش تكون للناس، ما تعرفش هي بتعرفش تكون الا نفسها، ما تعرفش تهتم الا بروحها، ما تعرفش تدخل السعاده الا على نفسها وبيتها واولادها. في ناس كده كتير جدا، القليل جدا هو اللي متعد، عمله متعدي، مش متعدي على غير الضرب يعني ولا بالتهذيب، لا متعدي خيراته لغيره وبيسعد، يعني لما تبقى خيراته كده متعديه لغيره دي سعادته، دي السعاده بتاعته، فدي قمه سعادته ان يبقى ايه بيعمل حاجه مش لنفسه، يعمل حاجه لغيره. اللهم ارزقنا واياكم هذا الخلق. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حب الناس، من منا لا يكون يحب ان يكون حب الناس الى الله؟ ده انت بتعملي بتقولي يا رب، يا ربي بسالك حبك وحب من يحبك، احب كل عمل يقربني الى حبك. طب جاي لك العمل يقربك لحبه، العمل اللي يقربك لحبه انك تكوني نافعه للناس، ولو كنتي نافعه للناس هيحبك رب الناس، يبقى كوني نافعه للناس وقبلها هتبقي تنسي النفع للناس. طيب ومنظور بقى، واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. كلمه طيبه امد يد العبد أو إعطاء شيء يدخل على قلب السرور، أو هبة تديها له، أو هدية تمنحه إياها، كل دي أسباب توجب دي أحب الأعمال عند الله. أحب الأعمال عند الله إنك تدخلي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تدخل سرور على غيرك، أو تكشفي عنه كربة. كان في كربة شديدة وأنت عندي في الكربة، الكربة دي مش لازم تكون دين على فكرة، لا الكربة دي ممكن يكون واقع في ايه؟ في مشكلة فاطنة، وانت بتساعديه ازاي يطلع منها، بتساعديه. عمل بحب ربي جدا، وقليل من الناس، والله قليل من الناس من يعرف ذلك. الناس وقت الشدة ما تلاقيش حد إلا ما رحم ربي، وقت الفرح والسرور ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله. يعني كتير من الناس تحب الفرفشة، يعني تحب بقى تحبك وانت ايه، يعني هتبقى الأمر فين؟ سرور وهيصة وكده في الرخاء، لكن في الضراء انسي انسي انسي الناس اللي هي كانوا معاكي في اللي كانوا معاكي في السراء، او انت كنت سبيل السراء معاهم، انسي بقى في الضراء تشوفي حد او ترى حد او تجدي يد المساعد، ابدا، لان الناس ما يعرفوش الحارس ده، دول ما يعرفوش الحارس، لكن لو كانوا يعرفوا الحارس ده لقدموا بين ايديهم عمل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم او تكشف عنه كربة، او تقضي عنه ليلا، او تطلع عنه جوعا. واحد يقول لك انا جعان جدا اعملوا لي ساندويتش، ما فيش عندنا اكل، ليه كده؟ ده جعان؟ في ناس كده والله سبحان الله، في ناس بتقول كده، تقول انا مثلا لا يعني ياخد فلوس ويجيب مثلا. طب ما انت عندك اكل، افتحي الثلاجه هتلاقي عندي مؤكد اكل، اكلي اطعمي الطعام وشو السلام، صلوا بالله صيام تدخلوا الجنه بسلام. اذا او يذهب بوء. شوفي بقى الجاي، ولا امشي مع اخي المسلم في حاجاتي بساعده في حاجه، احب الي من ان اعتكف في المسجد هذا شهرا ومن تكف غضبه يعني كسر ستر الله عورته. ومن كذب غيظا ولو شاء ان يمضي امضاه ملأ الله قلبه الارض. زي بالظبط كده سيدنا عمر لما غضب كده وبعدين فكرون الراجل الولد هذا فكرون اتغاظ منه ده عمل ايه فيه؟ بعدين اتغاظ بعدين قال له والكاظمين الغيظ راح عمل ايه؟ هدي والعافين عن الناس راح تقدم بقى خلاص بقى والله يحب المحسنين. اتفضل راحت الواحد هي يعني القلب فيه ايمان يا بناتي مجرد ما تذكري كلنا نحتاج التذكر ولكن فان الذكرى تنفع المؤمنين. لكن مثلا لو واحد مثلا قلبه اسود ولا قلبه فيه غيظ مش عارف يجزم غيظه يقول بقى ايه والله ده انا هعمل وهعمل والله ما ارتاح الا لو عملت فلان ده او طلعت عينه او عملت فيه كذا كذا يرتاح ساعه ما يعمل كده لانه في قلبه غيظ او في قلبه غيظ. لكن نعم قلب الايمان نعم هنا يطلب منه ايه بنات؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ولو شاء كذب من كذب غيظا ولو شاء ان يمضي امضاه مال الله قلبه رضا يوم القيامه. الله عليك ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له اثبت الله يوم قدمه يوم القيامه على الصراط يتثبت على قدمه قاعد مع اخوه لحد ما خلصت موضوعها وحاجتها خلاص بقى السلام عليكم ما شاء الله اثبت الله قدمه. حاجه جميله قوي يا بناتي والله العظيم ده احنا نعيم في اننا مسلمين نعيم يا من ربي معنا. هل اثبت الله لا علينا قدمه يوم تزل الاقدام وان سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل ايه العسل. يعني تبقي جميله وعندك كذا لكن عندك سوء خلق ولا شيء عندك ولا تنقي شيء. الامر ده لابد سبحان الله اسال ربي الحديث الفات ده ينفعنا في الفتره دي يا بناتي حديث ينفعنا جدا اجتهدوا واعينوا الناس واعينوا ذو الحاجه وابحثوا مين اللي عايز ياكل اكلوه ومين اللي عايز يشرب شربوه ومين اللي عايز يتعالج ومحتاج يتعالج علموه ومين اللي محتاج يتكسي اكسوه ومين اللي محتاج بيضه مليانه من حاجات ملهاش لازمه. شوفي مين ما عندوش سرير قولي يا جماعه انا عندي سرير زياده بدل ما انت حاطه سرير زياده في بيتك وملوش لازمه ومكركب بيتك مش هتحتاجي الا سرير واحد تنام عليه. هو انت هتنام على سريرين يعني ولا ثلاث سراير الا لو كان عندك حد في الرمينا. لكن لو عندك فائض دي فطرتك فطرتك انك تقولي انا عندي كذا فائض انا دلوقتي لو عندي ده عندك حاجه مثلا دولاب او خزنه يعني دولاب صغير عندك والله ما انت محترمه مش عارفه تعملي فيه ايه. في ناس كتير ما عندهاش على فكره عندك حاجه اي شيء زياده اي شيء زياده في ناس الزياده بتاعتك دي هتدفع بيها فرصه عندنا فرصه اننا نعمل اننا يعني وعند ما شاء الله كده في اماكن ناس كتير جدا جدا نعلم انهم يحتاجوا ولا لا ناس كتير تحتاج دولاب تحتاج بتاع تحط فيها اطباقها تحتاج ثلاجه. خلي بالكم النقطه دي في اخت من اخواتكم ما عندهاش حتة تلاجة تحط فيها ماء الساعة والدم ما عندهاش شيء. وأكيد في ناس عندنا فيها ممكن يكون عندها تلاجة قديمة زيادة عليها أكيد موجود عندنا أكيد موجود بعضنا هيبقى موجود عنده كده. فلنسارع عشان تبقى أحب الناس عند الله عز وجل. الفترة دي فترة الأجر المضاعف جعلي نفسك في الفترة دي من الايه اللي بيسارع للخيرات سرعي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة لمن؟ المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب نرجع تاني مرة ثانية يا بناتي إيه تاني ممكن نقول في الفترة دي من الأشياء اللي إحنا ممكن ننفع بيها بعضنا؟ إيه ممكن نقول ننفع بيها بعضنا في الفترة دي؟ اقترح علي قولوا لي اللي عارف حاجه يعلم اللي عارف يعلم اللي عارف حد يعلم. انت دلوقتي خدتي سوره الفاتحه علمي اللي ما يعرفش سوره الفاتحه علمي قراءتها. نعم ملابس العيد لو بجمع وبجيب لبس الاطفال مثلا ملابس العيد الاطفال محتاجه عندك ملابس في بيتك حتى لو عندك ملابس عندك اطفال ما شاء الله ضاقت عليهم الملابس خرجي وبعد كده ان شاء الله ولادك الدنيا هيجي لهم الرزق وهيجي لهم الملابس الثانيه الجديده اعملي اغسلي واكوي وحضري وابعتي وقولي لهم دي ملابس عندي. خلي الناس تفرح كلنا نفرح في الفتره دي لان العيد من ضمن سنن العيد ان الانسان يلبس ويسعد فانت بتعدي نفسك دلوقتي بتشبعي الجعان وتلبسي اللي عايز يتكسب وتحتاجي وتعطي. احيانا بيبقى الفقير والله اليتيم طبعا ده امر واجب، لكن والله ساعات الان الفقير اشد لان الناس بتتوجه كلها لمين؟ لليتيم. لكن الفقير انها كتير من الناس تقول انا عايزه يتيم، انا عايزه يتيم عشان انا اكفل يتيمتين في الجنه. طب والفقير؟ وكيف كان سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم وممكن يكون الاب مريض ما بينفقش، ما فيش الاعانه اللي على اعانه يعين اولاده. فاين انت من هؤلاء؟ من كسرة خبز. لو كل واحدة فينا عود على عود يا بناتي بيعمل جبل، عود على عود بيعمل جبل. لو كل واحدة فينا مدت يد العون يعني فعلا لو فقط لو يعني لو أكلة من أكلها في يوم واحد، يوم واحد وقالت الأكلة دي طلعوها المحتاج أكلة واحدة. شوفي عند الله تمثل إيه؟ إذا تمرة بتمثل جبل واحد حسنات شق تمرة. حتى الحاجة التانية اللي عايزة أقولها لكم الأمر ده إن سبحانك يا رب العالمين أكلك النظيف بتاكل وبيفيد منك أكل فايض بيفيد، بتقولي أنا أشيله أو كده خلي بكره هيجي هتعملي وهتحطي بس أكيد هيفيد عندك. والله لو طلعتي الأكلة لو كنت عاملاها على يومين على يومين وخليتيها أكل على يومين وطلعتي طبق كده ومعاه طبق رز وقطعة لحمة أو قطعة فرخة وقوليها إديها لأي حد عايز ياكل أصبح الأمر ده جميل جدا. إنك تخرجي طبق لإنسان ما بياكلش السخن ما بيعرفش فصل فراخة أو لحمة يبقى تدخلي البهجة ولا لا؟ أحبكم عند الله من أدخل بهجة أو سرورا على غيري. النقطة الثالثة والأربعين من الأشياء التي الإنسان برضو بيجهم من قدرها مقدار أجر الطواف بالبيت. طب إحنا ما بنطوفش بالبيت لكن بقى علينا ان ندعو الدعاء. هنا اجر الطواف بالبيت من طاف بالبيت وصلى ركعتين كمان عتق رقبه كما جاء في السلسله الصحيحه. بين هذا الحديث مقدار اجر الطواف بالكعبه سواء كان المسلم محرم او غير محرم. يعني في ناس طبعا هي بتبقى زحام فعشان بتعملي الطواف بتعملي العمره بعد كده بيبقى الانسان ايه؟ خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها مش قادر يتخلص من التزاحم. لكن بعد كده اذا كان الوقت فيه يسر يبقى أفضل العبادات في بيت الله الحرام هو الطواف بالبيت. لأنه الطواف أجر الطواف بالبيت في هذا الحديث سواء كان المسلم محرم أو غير مسلم كأنه أعتق رقبة كل طواف يطوف. فنقول أجر أعتق رقبة سبحان الله من أجر العظيم ما سلم في هذا من الذي نظر فيه المسلم أن يجد رقبة. لأن دلوقتي مفيش رقبة نعتقها. لكن لو أنا قلت لك إيه ممكن تعتقي رقبة تقولوا عارفي رقبة. والغالبين فضل كفالة اليتيم. لما تيجي تشوفي فضل كفالة اليتيم كفالة اليتيم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابحثي ما تجيليش بقى وتقولي لي واحد عنده 30 سنة وقول لي أنا يتيم. ده كتير جدا بيبقى كده يعني واحد يبقى تبقى ماشية في السيارة مثلا في الطريق يجي يخبط لك على الإزاز كده يخبط كده على إزاز السيارة كده تقولي له كده في يقول لي يتيم هو ما شاء الله من قوة إلا بالله طبعا قوي جدا هو فقير لكنه ما نقدرش نقول هو فقير ممكن تعطيه لأنه فقير لكن ما نقولش يتيم لأن اليتيم ما زال إيه؟ من البلوغ نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضم في السلسلة الصحيحة من ضم يتيما له أو لغيره حتى يغنيه الله عنه وجد له الجنة. خلي بالك من النقطة دي مش هيضمه زي الناس اللي بتبتدي تعمل دلوقتي ايه؟ هيتجوزها عشان لا هيضمه في بيته يعني يعمل ايه؟ يعني يتبناه لانه لا تبني في الاسلام. لو جبت بنت وعتها في بيتك وكبرت البنت خلي بالك ولبركه ولقله بركه هذا العمل بيحصل مشاكل بعد كده شديده جدا جدا جدا. البنت دي هتكبر لا يحللها هذا الرجل. لو كان ولد الولد ده هيكبر لا يحبها منه هذه الأم لأنها مش أمه فبيحصل مشاكل شديدة. لكن أنت بتكفليه إزاي؟ رعيه وشوفي بيته واكفليه في مكانه واديه واغنيه لحد لو بيدرس علميه لحد ما يخلص دراسته لحد ما يبتدي يعتمد على نفسه. اكسيه لما يجي وقت الكسوة اديله عليته لما يجي وقت العيد عشان ياكل ويشرب ويتكسب. هو دي كفالته. كفالته أن أنت تغنيه. كفالته في الحالة دي كفالة اليتيم أن أنت تكفليه يعني هتأكليه وتشربيه وتلبسيه وتعلميه، وهنيئا لك لو عملت كده، وهنيئا لك لو فعلت ذلك. هي ده بالنسبة لإيدتي. أوصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعبد الله ولا ولد شبه به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذ القربى واليتامى والوزن. في حديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كافر اليتيم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم بالجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. حديث رواه البخاري: أنا وكافر اليتيم مع بعض كده. إيه اللي هيكفي اليتيم؟ هيبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هكذا. إيه اللي بيكفي اليتيم؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسيلة من وسائل دخول الجنة. نسأل ربي أن يجمعنا سويا في الجنة. فضل صلاة ركعتين، صلي ركعتين، صلي بعد الظهر ما شاء الله، صلي الصبح ما شاء الله بعد اللي هي وقت ما يطلع مع بعض الضحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في السلسلة الصحيحة. شرط أن يبقى حاضر في قلب الخشوع، ثم يستغفر ربي فيهما ليغفر ربي له ذنبه، والله لا يعظم عليه شيء. عشان كده بنقول لما بنيجي نعمل ذنب، او احنا في الايام دي قاعدين نقول ما اكثر ذنوبنا وتقصيرنا وقله عملنا، يلا قومي توضي وصلي ركعتين، قولي يا رب ركعتين دول توبه لله عز وجل، احسني فيهم الوضوء واحسني فيهم الخشوع، وافتكر ان انت مؤكد اذنبنا. احنا مقصرين اولا، اما تيجي تشوفي نفسك حتى لو قصرتي في صلواتك، لو قصرتي في اتيان الصلاه في مواعيدها، ما ده تقصير، ده ذنب. وقمت توضيت وقلت: يا ربي انا قصرت كتير، يا ربي انا اصلي دلوقتي صلاه التوبه ركعتين. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك ربي سبحانه وتعالى فضل ذكر الله بعد صلاه الفجر. كان هذا الحديث يعني من البعض من ضعفه. حديث يقول لك: من صلى الغداء في جماعه فجر يعني، ثم قال يذكر ربي حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت توبه قدر حجه وعمره تامه تامه تامه. سئل عن ذلك رحمه الله عليه الشيخ ابن باز، فقال: هذا الحديث طرق لا باس بها، يعني ما انه صحيح، فيعتبر بذلك الباب الحسن لغيره، وتستحب هذه الصلاه بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد ثلث ربع ساعه تقريبا من طلوعها. ولما سئل ايضا هذا الرجل: طب المراه بتصلي في بيتها لها نفس الاجر؟ قال لك: نفس الاجر، كنت بتصلي لوحدك في بيتك، صلي في بيتك، ولكن ان شاء الله نفس الاجر حتى لو صليتي منفردة. شوفوا سبحان الله يا بناتي، النوم على الجنب الايمن. ناس كتير لما تيجي تنام اول ما تتحط في السرير تعمل ايه؟ تروح نايمه منبطحه كده، منبطحه كده. بعضهم ينبطح على وشها نعمه الشيطان دي، وبعضهم يروح داخل على الجنب الشمال. المفروض ان السنه ولا وسبحان الله، ما تشوفي علميا دلوقتي هذه السنه ازاي ان الانسان لما بينام على شقه الايمن، وطبيا ايه اللي بيحصل لو نمت على شقك الايمن اللي هو الجنب اللي فيه الايه؟ كبد ولا القلب؟ قلب. بقى الشمال، بقى على الشمال طبعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: اذا اديت مضجعك قبل ما تدخلي تنامي اتوضي، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اطلع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا مند منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت بي ليلتك فأنت على الفطر، يعني من أهل الجنة. شوف الامر بسيط ازاي، تتوضي وتقولي الدعاء ده وتنام على شقك الايمن. لو متي، لو ما قمناش من النومه دي، متنا على الفطره، متنا على الشهاده، متنا وقد غفر ربي لنا. سبحان الله يا بناتي، مفاتيح كتير للفرق، مفاتيح كتير للخيرات. احنا اللي بندخل على انفسنا بهذه المفاتيح. تطلع على شقك الايمن، قال لك ايه؟ لانه ادعى الى النشاط والاكتفاء بالقليل من النوم، وأعلن على الاستيقاظ في آخر الليل، وأنفع للقلب، لأن القلب لما بينام عليه في الشمال بيتعبه، لأنه أخف على القلب هذه النومة، حيث يكون في الجهة العليا من الجنب الأيسر. من سعادة بني آدم بالنيابه بالاستشاره والاستخاره. الاستخاره والاستشاره الناس بقت ايه دلوقتي؟ لا ما بتعملهاش. تستخيري في كل شيء، كل شيء، حتى لو واحد اشتري حاجه استخيرها، الحاجه دي هشتريها ولا لا. كل امور حياتك ابتديها بالاستخاره، لانك بتقولي وانت بتستخيري يعني مع مضمون هذا الامر، مضمون الاستخاره، يا ربي انا وكلتك في امري ده. فده توكيل الله في امرك، في امري. ولذلك الاستخاره بيصلي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين من غير فريضه، ويقول فيهم: اللهم اني استخيرك بعلمك، استقدرك بقدرتك، واسالك بفضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، تعلم ولا اعلم، وانت اعلم الغيب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر هنا يسمي الحاجه بتاعته، انا مثلا هجيب الناس دول ينظفوا لي الحته دي، او يعملوا لي كده، او يعملوا كذا. شوفي حاجه قد ايه بسيطه. ده انت حتى انت رايحه الحج او العمره او كذا، انت بتستخيري، تقولي طب انا بستخير ورايحه اعمل صالح. انت بتستخيري في الصحبه، انت بتستخيري في وسيله المواصلات، انت بتستخيري في الشركه اللي انت طالعه فيها. استخيرك فان كان هذا الامر خير لي في دنيا واديني من الاخر، بتروحي داعي دعاء قدره لي وبارك لي فيه. والا هتقولي ايه؟ صرفني عنه، صرف عني، اعطاني احسن مكان، سمي حاجاتي، قولي خير. اذا كان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعقبه امري، ابقال عاجل امري واجله، تقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر سمي الحاجه دي. وممكن يكون حاجتين برضه، شر لي في ديني ومعاشي وعقبه امري، او عاجل امري واجله، اصرفه عني واصرفني عنه، واقدم بالقيم حيث ما كان، ثم ارضني بهذا الامر ويسمي حاجته. وفي روايه اخرى: ثم رضني به. حديث رواه البخاري. اذا عودي نفسك في حياتك، حتى لو هتودي بنتك او ابنك على المدرس، استخيري. انت قاعده تودي من مدرس من هنا لهنا لهنا، بالله عليك بتستخيري؟ ما ده المشكله. كل حاجه في حياتك اعمليها بايه؟ بهذا الامر الذي علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه: ما ندم من استخار لقال شددني ابدا، وشاور المخلوقين، وثبت في امره. لما تعملي شيء اسالي، استشيري، استشيري حد. نعم، حتى لو عندك امر مثلا زواج او كذا، استخيري اكتر من مره، ما يمنع. لا لا، هو عشان الدعاء. ممكن في الحاله دي مضطره. طب نعم. شوفوا هنا بناتي، شيخ الاسلام ابن تيميه: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوق. اخذ رايك في المساله دي. انت ممكن يكون رايك في وجهه نظر معينه، لكن لو واحده تانية محبه صادقه ممكن تقول لك وجهه نظر تانية تفيدك فيها، وده وارد، الامر ده وارد. ولذلك استخيري وشوري. يقول سبحانه وتعالى: فبما رحمه من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم انفضوا من حولك، فاعف عنهم، استغفر لهم، وشاورهم. كان النبي يحب الايه؟ المشاوره. فاذا عزم وشاورهم، فاذا عزم خلاص فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. ولذلك يقول عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، يقول: ان الرجل يستخير الله فيختار له، فيسخط على ربه، فلا يلبث ان ينظر في العقبه، فاذا هو قد خار العقبه. يعني بمعنى ايه؟ يقول سيدنا عمر: كل واحد يستخير ربه يوم يختار له شيء ليس على هواه، يوم يتسخط، وبعد ما بعد فتره شويه يعرف ان الامر اللي اختاره له ربي ده هو افضل. الاستخاره مره واحده مش لازم ليها عدد معين او كثره في العدد، يعني لو مره واحده في الامر يكفي. ما هي لا لا مش فارقه، في ناس افضل حتى لو استخرت اكثر من مره، ما يمنع، ما يمنع، جائز يعني. هنا بالنسبه لامر يعني ليس كما يقول الناس ان يجد في البلاد شيء مهمه جدا، ولكن يجد الامر ميسر فيمضي، او الامر ميسر فيرجع. يعني الاستخاره اللي بعض الناس تقول ايه؟ طب بس انا لسه ما حلمتش، مالناش دعوه ده ابدا. طب انا لسه ما شفتش رؤيه، ده مالناش دعوه ده ابدا. الامر اللي انت بتقول يا رب الامر ده بقى بيديك انت، انت وكيلي فيه، خير لي واختار لي وارضى الاخير يعني. فقط هتجدي في يسر في المساله ماشيه ماشي. طيب احيانا البنت بتستخير وبيبقى في يسر في الزواج، بيتصح، وبعدين بعد كده يحبس، ما يحبس، يجي الزوج يضربها علقه، يجي الزوج يشتمها تشتمه، ما يجي الزوج يضربها تضربه. دلوقتي شغالين كتير من للاسف يعني. طب ايه اللي حاصل؟ هم استخاروا. ايوه بس في مسائل بقى لازم نعرفها، ان في حكم عند ربي سبحانه وتعالى، وعسى ان تكرهوا شيئا هو عسى ان تحبوا شيئا هو شرا، والله يعلم وانتم لا تعلمون. بعد الاصابع قبل الاسحاق وزدها. طبعا احنا كان زمان امهاتنا فاكرين كلكم قدامها فاكرين، واكيد والبنات الصغيرين دلوقتي لو بنتك قاعده تمسح لسانك تمسح صباعك تقول لها ايه؟ الامهات كانوا بيعملوا كده خلاص كده بخط، مع ان دي السنه انك مع حدك يعني كان العقيم الاصابع لو كنت بتاكلي شيء زي اكل احدهم فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها يعني يمسحها او مسحها. لعقت الاصابع قبل مسحها واصلها. احنا طبعا زي بالظبط ما تسيب طبقك فله المفروض تسيب طبقك نظيف، تسيبش الشيطان فيه فرصه. يعني كان زمان من ضمن يعود بقى يقول لك الاتيكيت يعني انك لو شربت كوبايه حاجه وما صمصتيها بقى للاخر تاخدي عنها بعد كده علشان انت عيب اللي انت عملتيه ده. ايه كده كانك انت يعني مش كده لازم تسيبي شويه في الاخر عشان عيب عشان ده كده مش كده ابدا. ما تسيبيش ولا نقطه ولا حاجه فيها، ما تسيبيش للشيطان شيء. خلصي الكوبايه وخلصي الطبق، امسحي الطبق، خلي الطبق كده يتهيلك وانت بتخلصيه. ها ما يتغسلش تاني، نضيف فل على اي حاجه يعني. اذا المساله سبحان الله يا بناتي، النقطه الثانيه دي اللي هي الـ50 نقطه الاذى عن اللقمه الساقطه في اكلها. احنا طبعا لما كانت تقع لقمه، وما زال بعض الناس دلوقتي يعني لما تقع لقمه على الارض بيعمل تعمل فيها ايه؟ وجاء الولد هياكلها فيها الميكروبات بقى والحاجات اللي انت عارفينها دي. والولد ده مش ممكن لو جالها، لو الولد كلها من الارض تبقى الام هجوم افتراسي على الولد، مصيبه حصلت كارثه. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقعت لقمه على الارض، عن جابر في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلعق الاصابع والصحفه. امسحيهم صابعك خلصي فيهم والطبق امسحي هاتي لقمه امسحي الطبق وخلصي. هتاخدي اجر، انت بتاخدي اجر على كده. لو سبتي حاجه في الطبق المفروض تكوني مكسوفه انك وانت قايمه، كنت زمان تكوني مكسوفه لو كانت الطبق كله انت محرومه انت جعانه يعني بتاكل كل الطبق كده. دلوقتي انت مش عارفه السنه. لو واحد عارف السنه وسابك ولقيتك ولقاكي سايبه في الطبق شيء يقول لك ايه وبعدين؟ هاتي الحاجه دي عشان انا اكلها عشان اخد الاجر. انت روحي على طول مسابقه، لا انا هاكلها عشان ما حدش ياخد اجرك انت. الاجر ده اللي تاخديه ده اجر طبق انت، يبقى تخلصي حطي على قدك. تعالوا شوفوا بقى في الولائم، حدثي ولا حرج. لو شفت وليمه من الولائم وشفت واحده ماسكه الطبق طبق هتلاقي الطبق جبل، مسكينه مش عارفه تمشي، مش قادره تمشي من الطبق ومنيه الطبق، هتاكل كل ده؟ هي مش هتاكل. لكن حصل نوع من الايه بنات؟ طمع يعني طمع، فهتاكل وتمشي وتمشي وبعدين بعد كده تاكل الطبق ده كله مش قادره بقى يعني. اصل احنا بطن واحده يعني يعني ناكل في كام؟ نعم؟ ماما اللي بيحصل ان كله بيتساب بقى على الصفر وبيتاخد ويترمى فين؟ وانت اثنتي اثما شديدا ان كل اترمى ده كان باسمك. كل ده مكتوب على اسمك، كل اللي اترمى ده مكتوب على اسمك، حول ولا قوة الا بالله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الاصابع والصحفه يعني ما حصلش فيها شيء. وقال انكم لا تدرون في اية البركه او في ايه البركه. في الحته دي ولا دي ولا دي ولا في نهايه الطبق، لا تدري البركه بتاعت الطعام كانت فين. لا تدري بركة الطعام كانت فين. هذا في الحديث الصحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر صحيح إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها وليمض ما كان بها من أذى، صحيح، وليأكلها، لأنه لو سابها هيسيبها للشيطان. أنت تحبي تتركي تحبي تسيبي أكلك للشيطان ياكل؟ يعني هو الشيطان يبقى ياكل ويربرب وياكل أكلك وأنت ما بتاكليش الأكل. إذا وليأكلها ولا دعا للشيطان ولا يمسح يده بمنديل حتى يرفع أصابعه فإنه لا يدي في أي طعام البركة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. النقطة الأخرى في 151 في الفقرة اللي نسب الصوم العشر استحباب السحور بالطمن. يلا أنت بتحضري سحورك، تحضري سحورك إيه مثلا؟ جبنة زبدية زبادي ولا عصير ولا أي حتى أي حاجة بسيطة كده، حضري معاه طمر علشان تاخدي الأجر. وافتكر الحديث ده، نعم سحور المؤمن التمر. نعم ليه بقى؟ أكيد هيبقى مبارك، أكيد لما تتصحى. اعملوا السنة دي بناتي، اعملوا السنة دي عشان تاخدوا أجرها في العشر. نعم سحور المؤمن التمر، وانت من بالليل قبل ما تنامي وتصحى على بيك ولا كده، حطي جنبك في الطبق اللي انت بتجهزيه او صينيتك اللي انت هتجهزيها للسحور، حطي معاها طبق صغير فيه طمر. كم تمر يا بصات؟ يعني مش لازم تاكلي طمر يعني، بس تعملي ايه؟ السنه. ابن القيم في زاد المعاد عن بيقول عن التمر ايه؟ وهو فاكهه وغذاء ودواء وشراب وحلوى. ما شاء الله، شوفي بتاكل التمر فاكهه غذاء شفاء دواء حلوى وشراب، كل ده في التمر وانت مش واخده بالك. واحنا بنسيب السنه دي، قليل منا انا متاكده قليل منا من يتسحر بيه او يضع فيه التمر في سحوره. بالنسبه لي النقطه التي تلي ذلك من السنن التي نسيناها، سنه التنفس عند الشرب خارج الاناء ثلاثا. عن أنس، حديث اتفق عليه، عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس بالشراب ثلاثا، يعني مش يتنفس فيه، يمسك الإناء ويعود زي ما الناس بتعمل كده تنفخ فيه عشان يبرد. ده ممرض، هذا ممرض. شوف الفرق الشديد، يعني انك تمسكي الإناء وتنفخي ده ممرض، لكن كان النبي يمسك ويعمل ايه بقى؟ يتنفس يشربه على ثلاث مرات، ويتنفس فين؟ خارج. يتنفس، التنفس ده يبقى خارج الإناء مش داخل المية، يعني ما بيبقاش نفسه داخل الإيه؟ لا. فمن السنن اللي هي تركناها قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ قال لك إنه أروى وأبرى وأمرى. سبحان الله، من المروءة يعني للإنسان يعمل حاجات في ديننا جميلة يا بنات نحن لا نفعلها مع انه مؤكد فيها شفاء واحنا لا ندري. من الامور ايضا اللي يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ فالدعاء عقب شرب اللبن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه قال اخذت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وخالد بن الوليد على ميمونه، فجاءتنا باناء من اللبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عن يميني وخالد عن شمالي، فقال لي الشرب لك، يعني اشرب، فإن شئت أثرت بها خالد تشرب ولا تشوش ولا خالد يشرب. فقلت ما كان ما كنت أؤثر حد على ثؤرك أحد. أنت شربت الثؤر المؤمن، يعني هو دلوقتي شرب، فبقى ثؤره مكانه، يعني لا لا أستأثر أحد أبدا بثؤرك يا رسول الله، أنا وراك على طول. فقال لا أو ما كنت أؤثر على ثؤرك أحد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله الطعام فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله اللبن فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. طيب لا تنسى كثير من الأعياد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يمسك مكان الطعام والشراب غير اللبن. حديث صحيح حسن الألباني، مش حاجة عشان كده بيشربوها الأطفال، ويعودوا عليه عشان ربنا، عشان كده ربي المنعم الخالق المدبر سبحانه وتعالى يعيش على الطفل كامل لبن، بس حولين لبن فقط اللي هو سدي أمي لبن الأم. سبحان الله، ولما تيجي تشوفي آية عجيبة، لبن الأم ده اللي بيطلع من سديها، لو جيتي شربتي هذا السدي بصير تلاقيه طلع لك دم. سبحان الخالق، سبحان المبدع، يمشي اللبن ده في السدي كده ويطلع لبن ابيض خالص دافي جميل عشان لما ينزل على الطفل ما يبقاش ايه مورد درجه حراره مؤكد اقيس درجه حراره تكون عشان تدخل في معيه هذا في مع في بطن هذا الطفل ما تضروش ما تبقى السخنه بتغلي تحرق هنته ولا تبقى بارده خالق خالق منبه لبناتي كل خلق ايه في كل خلق ايه ابداع سبحانك العظيم ولذلك بقول لك الحاجه الوحيده اللي ممكن تغنيك عن ايه عن الطعام نعم النقطة التي تلي ذلك من الأشياء اللي دايماً بننساها 54 كثرة الاستغفار في المسجد في المجلس الحديث عن الصحابة الألباني يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إنا كنا نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم قلوها دائما يا أحبابي ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم احنا بننسى دائما لما نجلس مجلس كتير ما ننسى إننا في المجلس نقول إيه ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم كذا كذا علمها النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي طبقة نسبة 50 يعلمنا سبل الشكر عند حصول ما يصون والدفاع ما يكره كان عندك بلاء والحمد لله من رب عليك بأنه رفع عنك البلاء أول حاجة تعمليها تعملي إيه؟ انزلي بكرسي اسجدي لله على طول ساجدة مش صلاة مش صلاة ركعتين ما تقوليش أنا بصلي لله ركعتين شكر مين قال لك ده أنت لو عندك شكر اسجدي فقط على حالك في أي مكان وفي أي اتجاه على أي صورة من الصور هذه سجدة الشكر زيري يقول عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمرا صبر أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى كما جاء في الصحيح إذا أتاه الأمر يسر قال الحمد لله الذي من نعمته تتم الصالحات وإذا أتاه أمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال تقول يعني عن عائشة عن قال الشيخ الألباني هذا صحيح رقم 4694 جامع ولذلك هنا في البغوي في البغوي في شرح السنه سجود الشكر سنه عند خلوص النعم طالما كان ينتظرها او الدفاع بليا ينتظر اكتشافها اللهم اكشف عنا البلاء يا رب العالمين ويقول النبي ابن القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه سجود الشكر عند تجدد النعم او نعمه تسره او الدفاع نقم عن الانسان وما اكثر هذه النعم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان لما يعني يتعجب من شيء كان يقول ايه؟ سبحان الله يقول هنا عن ابي هريره رضي الله عنه قال انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينه وكان دبر فتسلى فذهب يعني ذهب يغتسل يعني كانه ايه؟ زور كده من الرسول ذهب لمكان فتفقد بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال اين كنت يا ابو هريره؟ كان لطيف كان يعايش اصحابه بالموده والمطر اين انت يا ورط فين زوغت من رحت فين قال يا رسول الله لقيتني وانا جنوب فكرهت ان اجالسك حتى اغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله انت بتقول كان بيقول سبحان الله بتقول ايه انت مؤمن لا ينقص المؤمن ولذلك لما تتعجبي من شيء حد يقول لك شيء تقول سبحان الله فكان يتعجب فيقول سبحان الله ان المسلم لا ينجز حديث متفق عليه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واني لارجو ان تكونوا ربع اهل الجنه. ربع اهل الجنه فكبرنا ثم قال الله اكبر كان التكبير والتسبيح بين التعب والاستنكار. قال ثلث اهل الجنه فكبرنا الله اكبر ثم قال شطر اهل الجنه فكبرنا يعني الله اكبر. يعني احنا نبص في اهل الجنه كله الله اكبر فكان بيعلمنا ان نقول الله اكبر سبحان الله كلمات اللي محبه كلمات عند الله سبحانه وتعالى كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احنا قل منا من يفعل الوصيه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت غرتين يبيت فيه ليلتين وفي رواية 3 ليالي إلا وصيته مكتوب عنده يعني يقول ده ايه يقول نافع سمعت عبد الله بن عمر كان يسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقتدي به جدا عبد الله بن عمر يقول ايه ما مرت علي ليله منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي مكتوبه حاططها تحت راسي. انت عندك شيء تعملي وصيه، عندك اشياء هتعملي بيهم وصيه، يعني بمعنى اصح في بيتك شيء هتوصي اكتبي وصيتك انا عايزه، بس ما تكونش وصيه اللي هو ايه وزعناها انتوا كتبتوا الوصيه اللي انا وزعناها عليكم يا بنات. لا لا مش يقولون تاني عشان هيجننوا كتير جدا، بس بياخدوها يرموها وحطوها في جيبهم بقى. انتوا الوصيه اللي اتوزعت عليكم كلكم كتبتوها ولا حد بيبص لي؟ كتبتوها يا بنات؟ مين اللي كتب الوصيه بتاعته بعد ما وزعنا الوصايا؟ احنا وزعنا كم وصيه يا بنتي؟ 200 وصيه، وزعنا 200 وصيه، كان في 200 واحده، 200 وصيه، وكان قبل كده غير ال 200 ناس كانوا حاضرين برضه قالوا بس احنا عندنا الوصيه، لا جزاك من الاخرين، لكن 200 اخذوا الوصيه، من ال 200 200 غير ايه؟ فيعني لازم يا بناتي نطبق وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي ايه اللي عندك، شوفي انت عايزه، لو انت عندك شيء، لو عندك اشياء في بيتك مثلا مش يعني عايزه تكتبيها الانسان مش هيورث منك، قول لهم يا جماعه يا اولاد انا هكتب كده، اكتبي وصيتك، قولي لاولادك، لان الموت قد ياتينا بغت. عندك اولاد، نسال الله طول العمر في ايمان، اولادك لو مثلا توفاك ربي سبحانه وتعالى هيصرخوا، لا اكتبي في وصيتك. ما هو مش الوصيه ان انت لازم تقولي انا عندي، طب ما انا ما عنديش مال اكتب الوصيه ليه؟ لا اكتبي لاولادك اتقوا الله، ما هي وصيه. ما تجيش سبحان الله تبقي توفاك ربي والولاد بيعملوا كده وانت ما كتبتلهمش وصيه، اتقوا الله ما تعملوش الا ما يرضي الله. مش لازم تكون عندك فلوس توصي بيها، لا، لكن عندك امور هتظبطيها. انا مثلا عايزه لما تقولي مثلا كده اذا توفاني ربي سبحانه وتعالى ما تعملوش سرادق وتعملي العمدة، اعملي سنة النبي، السنة كذا، العزاء عند الايه؟ عند المقبرة، عند المقابر، خلاص انتهى العزاء عندي مع الجنازة، العزاء مع الجنازة، الجزاء مع الجنازة، دي السنة. يعني ما تعمليش، ما تقوليش زي بعض الناس مثلا بتعمل ايه؟ تكتب كده تقول لهم انا هكتب في وصيتي، هتقولي صيت مش عارفة مين، تقول لهم الشيخ ما اعرفش مين، مين لازم يجي لي، ويا ريت تعملوها لي ثلاث ايام، ده فرح بقى، ده نعمل فرح بعد ما تموت ولا ايه؟ واحده والله بنات قالت كده في وصيتها لبنتها، قالت بنتها لبنتها، قالت لو ما قالت لها لما وهي بتسالني بنتها يعني، قالت لي ام مامتي قالت لي لو مت، لو ماتت الام يعني ما تدفنيش على طول، اقعدي شويه ايام سيباني لعشان اقول الصحيه. طب نعمل ايه فعلا؟ اقول لها اول، قلت لها اول ما تموت ادفنوها على طول عشان يكرهوا المال يدفن. اذا الوصيه دي حاجه لابد نعملها فيها تقوى الله عز وجل علشان ما تخرجيش ويعمل ويطلع عليك صوت واحده تصوت، واحده تكون جاهله بتصوت عندك وانت اللي تتلسوعي بالصوت اللي خرج من عندك ده. لا انا بريئه منه. الأخت لهم بتقول إن واحدة وصت ولاد بناتها لو ما صوتوش علي مش هسامحكم. تخيلوا بتقول لهم، بتوصيهم بإيه؟ بمعصية الله عز وجل. لا طاعة لمخلوق في معصية الله، فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم. إذا نكتب الوصية يا بناتي عشان نكتب نسيب للناس اللي ورانا اتقوا الله فينا. ما تعملوش الحاجات اللي هي مش من السنة، مش لما أجي أموت بقى يكون عندي فلوس سايباها تقولوا أنا أذبح لها، لا أبدا، أو تكتب وصية اذبحوا لي أبدا. روحي كده كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكينة وكما فعل الصحابة، لك فيهم أسوة حسنة. ده الدين يا بناتي، ده ديننا اللي بنلتمس بإرادة ربي بيه، اللي أنزله علينا دين سبحان الله، يعني إن الدين عند الله الإسلام، فجالك دين سبحان الله من ربي عليك بيه، اتبعيه، اتبعي ولا تبتدعي، ما تجريش بقى في الدنيا. معلش بيدوا ليه إنذار؟